الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على أبواب أصول الفقه، وأخذنا بعض الأبيات وهي قول المصنف رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان، والفقه علم كل حكم شرعي. وقال قبلها: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أو من عاقد هذان أو من عابد، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الحكم التكليفي، وقلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد بالاقتضاء والتخيير والوضع، خطاب الله لا خطاب غيره، لأن الله عز وجل هو الحكم، يتعلق بفعل العبد لا يتعلق بذاته، بالاقتضاء أي بالطلب. قلنا والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم، فالأول الواجب والثاني الندب. وطلب الترك قسمان: طلب ترك جازم وهو الحرام أو المحرم، وطلب ترك غير جازم وهو المكروه. ثم قال: والتخيير. والتخيير هو أو المخير أو الإباحة هو ما استوى طرفاه، فليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك. والوضع وهو الأحكام الوضعية أو الجعلية الذي جعلها الشرع علامات على الفعل التكليفي. طيب، من أين جاءت هذه القسمة؟ هذه القسمة الخماسية للأحكام التكليفية، هذه جاءت من استقراء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكليف الله عز وجل للعبد إما أن يكلفه بأن يفعل أو يترك، وتكليفه بالفعل قد يكون على جهة الإلزام أو على عدم الإلزام، جهة عدم الإلزام الذي هو الندب، وتكليفه بالترك قد يكون على جهة الإلزام أو عدم الإلزام، وكذلك الإباحة واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحكم الوضعي وسيأتي تفصيله جاء كذلك في كتاب الله. فالعلماء نظروا في الآيات الواردة في الكتاب وكذلك في الأحاديث، وكان هذا التقسيم مبنيا على استقرائهم لذلك. طيب، اليوم إن شاء الله نبدأ مع أول حكم تكليفي وهو الإيجاب، وهو الذي قال فيه المصنف رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب المحكوم أي هو فعل محكوم، هو فعل الواجب فعل محكوم بالثواب أي بإثابة العبد إذا قام به، وبعقابه إذا تركه. هذا هو ظاهر معنى البيت. فنقول أولاً إن الواجب لغة هو الساقط، الواجب لغة هو الساقط، واللازم، لأن الساقط إذا سقط لازم مكانه. فيقال وجبت الشمس، يعني سقطت. وقال تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها، فكلوا منها. ومن ذلك قول قيس بن الحطيم قال أطاعت بنو عوف أميرا لهم، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أطاعت بنو عوف أميرا، كان لهم أمير نهاهم عن ماذا؟ عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول مقتول، يعني قال لابد أن نقاتل ولابد أن نحارب، فكان أول واجب، أي أول ساقط. فالواجب بمعنى الساقط، وهو كذلك بمعنى اللازم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه وأسألك موجبات رحمتك، أسألك موجبات رحمتك، أي الأمور التي تجعل رحمتك لازمة لي. فالواجب بمعنى اللازم، بمعنى اللازم. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فالناظم هاهنا تبعا للمصنف الذي هو الجويني حده باعتبار الثمرة. ما ثمرة الواجب؟ ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على ترك. هذه الثمرة، أنك إذا قمت بالواجب أثبت، وإذا تركت الواجب عوقبت. وهذا الحد كذلك لابد له من قيد سيأتي. فعرفه باعتبار الثمرة، وهذا ليس بدقيق. والأدق منه أن يعرف الواجب ببيان حقيقته. ما حقيقة الإيجاب؟ ها، يعني عندما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما معنى ذلك؟ فنقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب هو ما طلب، ما يعني فعل، طلب الشارع فعله طلبا جازما. كماذا؟ كالحج والصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالوعد. كل هذه الأمور لو نظرت في الآيات التي وردت في كتاب الله أو الأحاديث التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الشارع، ما المقصود بالشارع؟ الشارع هذا اسم فاعل، ما المقصود بالشارع؟ ها؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرع، من الذي شرع؟ الله. طب الشارع اسم من أسماء الله؟ هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. احنا نبيع المشاريع في الآخر إن شاء الله. وده شيخ عبد العزيز، الشيخ أبو عاصم، يدي لأي حد، مش أشرب شيء، حد يشرب. خد شيخ، هي لك إن شاء الله. فالشارع هو الله، هذا من باب الإخبار. فما طلب الشارع، ما اسم موصول أي فعل، طلبه الشارع، طلب الشارع فعله، هذا يدخل فيه ماذا؟ هذا يدخل فيه الواجب والمندوب، الواجب والمندوب، ويخرج يخرجها المكروه والمحرم والمباح. صحيح؟ لأن الشارع ما طلب المكروه، فعل المكروه، ولا فعل المحرم ولا فعله، ثم قال طلبا جازما، فهذا يخرج المندوب، هذا يخرج المندوب. طيب، وعرفه الفتوحي في الكوكب المنير بقوله ما يذم تاركه مطلقا قصدا، ما يذم تاركه مطلقا قصدا. فهذا القيد يخرج الأحكام التكليفية الأربعة، لأن تارك المندوب لا يذم، تارك الحرام لا يذم يمدح، تارك المكروه لا يذم، تارك المباح لا يذم، لكنه قال تاركه مطلقا قصدا، مطلقا قصدا. لماذا؟ ليخرج تارك الواجب الكفائي، تارك الواجب الكفائي الذي سيأتي في تقسيمات الواجب، لأنني لو تركت الواجب الكفائي فعله غيري، فالواجب لم يترك مطلقا، صحيح. ويخرج كذلك تارك الواجب الموسع، يعني تركت صلاة الظهر في أول وقتها، هل أذم على ذلك؟ لا أذم على ذلك، صحيح، لأن صلاة الظهر وقتها وقت ضيق ولا موسع؟ موسع. طيب، هذا تعريفه باعتبار الحد. وأما تعريفه باعتبار الثمرة فهو ما عرفه المصنف، فقال ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. وهذا لابد فيه من قيد الامتثال، أي ما فعله المكلف امتثالا، لأنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فهو الذي يثاب فاعله إذا قصده، إذا قصده. فقوله ما يثاب على فعله لابد فيه من قيد الامتثال، لابد فيه من قيد الامتثال. فغياب النية قد يترتب عليه انتفاء الواجب، يعني الصلاة، الصلاة واجبة صحيح، لكن متى يثاب عليها المرء؟ إذا أداها مخلصا لله، ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن لو غابت هذه النية، لو افترضنا أن النية غابت، واحد ببلاش الصلاة، الصيام كما هو في هذه الأيام، إنسان مثلا بدين فالدكتور طلب منه أن يصوم، فصام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يكن هناك نية للصوم، وإنما هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، يثاب؟ لا يثاب، لأنه ما فعل ذلك امتثالا، غابت النية. فغياب النية قد يترتب عليه انتفاء الواجب، قد يترتب عليه انتفاء الواجب وانتفاء الأجر والثواب، وقد يترتب عليه الذم، قد يترتب عليه الذم، وهو إن جاء بما يخالف النية كالرياء والتسميع وغير ذلك. وغياب النية قد يؤثر في صحة العمل وقد لا يؤثر في صحته وبراءة الذم. يعني إنسان عليه دين لآخر، واجب عليه أن يرد الدين. طب إن صاحب رد الدين وجود النية الصالحة أثيب على ذلك، صح، وبرئت ذمته. طيب إن رد الدين بغير نية، يعني أجبر على ذلك، أجبره القاضي على ذلك فرد الدين، يثاب؟ لا يثاب لغياب النية. هل برئت الذمة؟ تبرأ الذمة. إذن وجود الامتثال قد يكون له أثر في ماذا؟ في صحة فعل المكلف، وقد يكون له أثر أو وقد لا يكون له أثر في صحة الفعل، يعني يكون الفعل صحيحا لكن لا ثواب له. يعني بر الوالدين واجب أم غير واجب؟ طيب مع وجود الامتثال والنية الصالحة يثاب. طيب يطعم والداه أو والديه ولا رغبة له في ذلك، لكن خشية أن يلومه الناس، يثاب؟ لا يثاب. إذن الذي يستحق الثواب والأجر هو من كانت عنده نية صالحة. فالواجب هو ما في فعله الثواب. طيب قال ويستحق تاركه العقاب. هو قال ويستحق تاركه العقاب أم قال ويعاقب؟ قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. إذن هو قال إن تارك الواجب يعاقب، جزم بذلك، جزم بذلك. وبعض أهل العلم نظر إلى هذه المسألة من جهة أن الواقع في معصية إذا مات على ذلك كان يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صحيح؟ فهو في مشيئة الله. قالوا فكيف يقول المصنف ويعاقب تارك الواجب؟ فهنا قطع وجزم بأن تارك الواجب يعاقب، ولذلك قالوا ينبغي أن يعاد صياغ هذه الجملة، يعاد صياغ هذه، صياغة هذه الجملة، فيقال ويستحق تاركه العقاب. يستحق تاركه يعني هو في ظاهره يستحق العقاب، لكنه قد يعاقب وقد يعفى، وقد يعفى عنه. لكن لو قلت ويعاقب تاركه هنا جزمت بأنه، بأنه يعاقب، بأنه يعاقب. لكن قال جلال الدين المحلي في شرح على الورقات، قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني هل الله عز وجل سيعفو عن كل العصاة؟ ها، ما قال. لو كان الأمر كذلك لما قال الله عز وجل ويغفر، ها، ويغفر لمن يشاء ويغفر دون ذلك لمن. إذن هناك مغفرة وهناك. طيب جلال الدين المحلي يقول ويكفي في صدق الحد أن يقع العقاب على واحد من العصاة. يريد أن يقول إن وضع هذا الحد ما جزم بأن كل تارك للواجب سيعاقب، لكن هو يريد أن يقول بعض تارك الواجب يعاقب، وهذا لا شك فيه، لأن الله عز وجل لن يعفو عن جميع، عن جميع العصاة. إذن ما هو حد الواجب؟ من حده، ها، من جهة الحقيقة ليس من جهة الثمرة، ما طلب الشارع فعله طلبا، طلبا جازما، طلبا جازما. طيب من جهة، من جهة الثمرة، ها، ما يثاب فاعله، مش سامع، ها، لابد من هذا القيد امتثالا، ها، ويستحق تاركه العقاب، يستحق تاركه العقاب. الواجب له تقسيمات باعتبارات مختلفة. فالتقسيم الأول باعتبار الفعل نفسه، التقسيم الأول باعتبار الفعل نفسه، يعني نحن سنقسم الواجب باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل وباعتبار الوقت. فالواجب باعتبار الفعل واجب معين وواجب مخير. الواجب باعتبار الفعل واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين هو الواجب الذي لا يقوم مقامه أو مقامه غيره، لا يقوم مقامه غيره، كالصلاة. يعني هل يجوز لإنسان أن يقول لن أصلي وسأبر والدي؟ الصلاة واجبة وبر الوالدين واجب، لكن هل يقوم بر الوالدين مقام الصلاة؟ إذن هذا هو الواجب المعين، هذا هو الواجب المعين. وكالصوم، فلا يقوم الحج مكان الصوم ولا الصلاة مكان الصيام، فهذا واجب معين. والقسم الثاني وهو الواجب المخير، واجب مخير، وهو الذي خير فيه المكلف بين أشياء، لكن هذه الأشياء محصورة، هذه الأشياء إيه؟ محصورة في عدد معين، يجزئ فعل كل واحد منها، كخصال الكفارة. فخصال الكفارة قال الله عز وجل فكفارته في سورة الحج إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقال إطعام عشرة مساكين، كسوة، تحرير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هكذا الآية. طيب وفي كفارة اليمين ها في سورة المائدة؟ نعم نعم. فالله عز وجل خيرك بين خصال ثلاثة، بين الإطعام والكسوة والعتق. أنت مخير في أن تفعل أي هذه الخصال الثلاثة، فهذا يسمى بالواجب المخير. الكفارة في هذه الثلاثة، هل الإطعام يقوم مكان الكسوة؟ نعم. الكسوة تقوم مكان العتق؟ نعم. ولذلك خير في أقسام أو أنواع أو أشياء محصورة. إذن الواجب باعتبار الفعل قسمان، ها، واجب معين وواجب مخير. طيب التقسيم الثاني باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، وهو كذلك قسمان: واجب عيني وواجب كفائي. إذن القسم الأول الواجب العيني، وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، وهو جمهور أحكام الشريعة، وهو الأصل. ولا يقال بكفاية هذا الواجب إلا بدليل، لا يقال بكفاية هذا الواجب إلا بدليل. يعني الصلوات الخمس واجب كفائي ولا واجب عيني؟ لا أتكلم عن صلاة الجماعة، أتكلم عن أداء الصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، هذا واجب عيني. طيب الشارع طلب من كل مكلف أن يفعله بنفسه، أن يفعله بنفسه، قلنا وهذا أكثر أحكام الشريعة. والنوع الثاني وهو الواجب الكفائي، الواجب الكفائي، وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين، دون أن يعين الفاعل. المقصد الأساس هو حصول الفعل، سواء فعله زيد أو عمرو أو غير هؤلاء، الهدف الأول والأخير هو حصول الفعل. كماذا؟ كالصلاة على الميت، وكالأذان، والقضاء، ودفن الميت، وتغسيل الميت، فهذا كله يدخل في حد الواجب الكفائي، في حد الواجب الكفائي لابد أن يقوم به جماعة من المكلفين، لا جميع المكلفين، أن يقوم به جماعة من المكلفين، لا جميع المكلفين. وهذه الجماعة تختلف على حسب الواجب الكفائي، يعني قد يقوم بهذا الأمر رجلان، يكفي رجلان، تغسيل الميت يكفي فيه رجلان، صحيح؟ طيب حمل الميت إلى المقبرة عايزين أربعة، صحيح؟ طيب أمور أخرى تحتاج أكثر من ذلك، بعض الصناعات تحتاج أكثر من ذلك، كل هذا يدخل في حد الواجب، الواجب الكفائي. فمقصود الشارع في الواجب الكفائي هو الفعل بغض النظر عن الفاعل، ومقصود الشارع في الواجب العيني هو الفاعل، هو الفاعل. طيب في الواجب الكفائي الإثم يعم كل مطيق إذا لم يقم به أحد، يعني احتجنا لمن يغسل ميتا ولم يقم بذلك أحد، من الذي يأثم؟ الجميع؟ لا، ها، كل مطيق، كل من كان يطيق تغسيل ميت ولم يقم به فهذا الذي يأثم، هذا. أما غير المستطيع فلا يدخل في الإثم. طيب عند الثواب من الذي يثاب؟ الجميع؟ لا، الذي قام بالفعل فقط، الذي قام بالفعل فقط، فالأجر هو لمن قام لا للجميع. الواجب الكفاية قد يكون واجبا عينيا، الواجب الكفاية قد يكون واجبا عينيا، يعني تطبيب الناس واجب كفاية أم واجب عيني؟ ها، تقديم الدواء للناس واجب كفائي صحيح؟ طيب لو لم يكن في القرية إلا طبيب واحد تعين عليه ذلك، تعين عليه ذلك، فالواجب الكفائي قد يكون واجبا، قد يكون واجبا عينيا. قلنا لا حد للعدد الذي تقوم به الكفاية، فهذا يختلف من مسألة إلى أخرى، فهذا تقسيم الواجب. إذن عندنا تقسيم باعتبار الفعل وهو واجب معين وواجب مخير، باعتبار الفاعل وهو واجب عيني وواجب كفائي. طيب باعتبار الوقت، ها عندنا واجب موسع وواجب مضيق، يعني هذا الزمن الذي يقع فيه الفعل الصوم والصلاة والحج وغير ذلك، هذا الزمن نستطيع أن نقسمه أقساما ثلاثة. القسم الأول أن يكون الزمن أقل من العبادة، فهذا لا يوجد في الشريعة، هذا لا يوجد في الشريعة، لأنه سيكون من باب تكليف ما لا يطاق، من باب تكليف ما لا يطاق. يعني لو طلب منك مثلا أن تحج، أن تأتي بأحكام أو بمناسك الحج كاملة في يوم واحد، أعمال الحج لا يمكن أن تقع في يوم، في يوم واحد، فهذا من باب ماذا؟ تكليف ما لا يطاق، وهذا لا يوجد، لا يوجد في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقسم الثاني أن يقع الزمن مساويا لفعل العباد، يعني الزمن على قدر فعل العباد، وهذا هو الواجب المضيق، هذا هو الواجب المضيق، أي أن الزمن لا يسع إلا للعبادة فقط، صحيح؟ لا يسع لأي عبادة أخرى من جنسها، قد يسع لعبادة من غير جنسها كصيام شهر رمضان، ينفع صوم شهرين في شهر، لكن ينفع أصوم وأصلي، أصوم وأتصدق، صحيح؟ وكحج بيت الله الحرام، هل يصح لي أو هل يمكن لي أن أحج مرتين في عام واحد؟ هذا لا يقع، هذا لماذا؟ لأن الواجب هنا واجب مضيق، واجب مضيق، فالواجب المضيق هو ما تعين له وقت لا يزيد عن فعله، الواجب المضيق ما تعين له وقت لا يزيد عن فعله. قلنا كصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهذا الواجب المضيق لا يجوز تأخيره عن وقت، لا يجوز تأخيره عن، ولذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، من أول رؤية الهلال وجب عليك أن تصوم، من أول من طلوع فجر أول يوم وجب عليك أن تصوم، الحج من يوم الثامن يوم التروية دخلت في أعمال، في أعمال الحج. والنوع الثاني وهو أو القسم الثالث من أقسام الواجب باعتبار الوقت، وهو ما كان زمنه أوسع منه، ما كان زمنه أوسع منه، وهو الواجب الموسع، وهو الواجب الموسع، فوقته يزيد عن فعله كالصلاة، وقت صلاة الظهر. طيب وقت صلاة الظهر انت معاك انك تصلي الظهر، ماشي، معاك وقت الاختيار، وقت الاضطرار معاك من الظهر للعصر، صحيح؟ ظهر العصر ممكن تصلي فيه كم صلاة؟ صلاة الظهر فقط ام اكثر من ذلك؟ لك ان تتنفل بعد ذلك، لك ان تتنفل، فزمن العبادة اوسع من فعل العبادة نفسها، فهذا يسمى بالواجب، بالواجب الموسع، بالواجب الموسع. فهذا هو التقسيم الثالث للواجب. طيب قال بعد ذلك رحمه الله في البيت الذي بعد ذلك قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هنا الحد باعتبار الحقيقة أم باعتبار الثمرة؟ ما في فعله الثواب، هذا باعتبار ماذا؟ ثمرة فعل المندوب، ثمرة فعل المندوب أن المرأة يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. وهذا كذلك خلاف الأولى. لماذا؟ لأن الأولى أن نعرفه باعتبار حده ثم بعد ذلك باعتبار الثمر. المندوب في لغة العرب مأخوذ من الفعل ندبا، ندبا مندوب مفعول أي مدعو إليه بشدة أو إلى أمر مهم. فعندما أقول ندبتك لكذا أي دعوتك لأمر مهم. ومنه قول الشاعر، ومنه قول الشاعر لا عن قبيلته لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يعني في خناقة تعالوا يلا على طول، ولا ليه ولا مش ليه ولا أنت غلطان ولا مش غلطان جاهزين. هذا معنى البيت، وهذا كان من فعل الجاهلية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال في وهو يفتخر بقبيلته قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم بقوة في النائبات يعني الشدائد على ما قال برهانا، يعني لا يطلبون برهانا على فعله هذا. فالمندوب هو المدعو إليه. وأما من جهة الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ما طلب الشارع فعله هذا أخرج ماذا؟ طلب الشارع فعله أخرج المحرم، أخرج المكروه وأخرج المباح. طيب طلبا غير جازم ها هذا أخرج الواجب كالنوافل، السواك، التطيب. فهذا هو حد، هذا هو حد المندوب. طيب كيف نعرف أن الشارع طلب هذا الفعل طلبا غير جازم؟ هناك صوارف تصرف الطلب من الوجوب إلى الندب. صوارف دي صوارف شرعية صحيح، كأن يبين الشارع بقرينة متصلة أو منفصلة أن الطلب هاهنا غير جازم. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا هذا فعل أمر، وسيأتي في الأمر أن صيغته أو إحدى صيغه افعل صلوا، وأن الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هنا الأمر للإيه؟ للإيجاب، صلوا قبل المغرب الأمر للإيه؟ قال في الثالثة لمن شاء، لا مش لباحة، هنا نزل الإيجاب إلى الندب، نزل الإيجاب إلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثالثة لمن شاء. فهذه قرينة صارفة تصرف الفعل من الوجوب إلى الندب. كذلك مما يصرف الوجوب إلى الندب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا، طب أشهدوا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي إيجاد الفعل على جهة الجزم صحيح. طيب ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، كما في واقعة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه لما أنكر من ابتاع منه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شاهدا فجاء خزيمة فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن حاضرا لهذا الأمر، فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ويخبر ويخبر عن ربي سبحانه وتعالى، فكيف لا يصدق في أمر من أمور الدنيا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، فقال الله وأشهدوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشهد. الله عز وجل يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا في سورة النور، كاتبوهم هذا فعل أمر صحيح، ولم يكن كل الصحابة يكاتبون الرقيق، فدل ذلك على أن الأمر ها هنا لماذا؟ للاستحباب والندب وليس للوجوب. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ينزل بالفعل من الإيجاب إلى الندب، هذا أحد صوارف الفعل من الإيجاب إلى الندب. وكذلك من الأمور التي تصرف الفعل من إيجاب إلى الندب أن يكون ذلك في باب الآداب، يعني أن يكون الأمر في باب الآداب، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني إذا جاء الأمر في باب من أبواب الآداب كالأكل والشرب وغير ذلك فهذا يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب، هل المندوب مأمور به حقيقة؟ يعني نحن لما قلنا ما طلب الشارع فعله أو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، طب من أين جئنا أن الشارع أمر بالمندوب؟ يعني أمر بالواجب، هذه لا إشكال فيها، عليها أدلة كثيرة صحيح، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه الأوامر تدل على أن هذه المأمورات واجبة، لكن من أين جئنا أن المندوب مأمور به على الحقيقة؟ أين جاء في الشرع؟ وما أتاكم الرسول فخذوه على جهة الاستحباب وخذوه على جهة الوجوب، لكن قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب، قال إن الله يأمر، إذن كل الذي يردف هذه الكلمة يأمر مأمور به. طيب، إن الله يأمر بالعدل، والعدل واجب كله، العدل ليس فيه مستحب وواجب، إنما العدل كله واجب. طيب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني الإحسان إلى الوالدين واجب، طيب لغير الوالدين كفقير في الطريق مثلا مستحب، والآية قالت إن الله يأمر، فالمستحب مأمور به. طيب، يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى مستحب، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به حقيقة. فاهمين السؤال الأول ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ طيب، إيه هو السؤال يا شيخ عبد العزيز؟ هل المأمور مندوب به؟ المندوب مأمور به على الحقيقة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر به أم لم يأمر؟ لأن بعض العلماء قال هو مأمور به مجازا وليس حقيقة، فالآية ترد هذا القول. طيب، قال تعالى وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صحيح؟ طيب، أطيعوا الرسول ده أمر ولا مش أمر؟ والرسول يأمر بما هو واجب وبما هو مستحب، تمام. طيب، إذن المندوب مأمور به حقيقة. طيب، المندوب يسمى سنة ويسمى مندوبا ويسمى مستحبا ويسمى تطوعا ويسمى نفلا، وجمهور أهل العلم على أن كل هذه المسميات تدل على حد واحد، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، لكن من العلماء من المالكية والحنفية من فرق بين السنة والنفل والتطوع والمستحب، فجعل لكل واحد من هذه حدا، والصحيح خلاف ذلك، لأن الشرع سوى بين هذه المسميات. فهي وإن كانت مسميات مختلفة من جهة المعنى، إلا أنها تدل على حد واحد، تدل على حد واحد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما كتبه الله عز وجل عليه، فقال له 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. إلا أن، أين الشاهد؟ ها هنا شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الواجب بالتطوع. طب التطوع ده يدخل في إيه؟ يدخل في كل هذه المسميات، يعني يدخل في الرواتب، النوافل، المستحبات، المندوبات، صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربي تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. افترضته ده يدخل تحت أي بند من بنود الأحكام الخمسة؟ افترضته، ها، الواجب، لأني سيأتي معنى أن الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب لما ننتهي من هذه الأقسام. طيب، قال أحب إلي مما افترضته، طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. في الحديث قال إلا أن تطوع أو تطوع، فقابل المكتوب بالتطوع، وهنا قابل الفرض أو المكتوب بالنوافل. فالنافلة هي المندوب، هي المستحب، هي كل ذلك، كل ذلك يرجع إلى حد واحد. نعم، لا، هو الترادف في اللغة قليل أو منعدم، كما قال أهل اللغة ورجحه شيخ الإسلام تيمية في مقدمة التفسير، يعني لا تجد كلمتين في اللغة، ماشي، يحملان نفس المعنى من كل وجه، لا يختلفان في شيء، هذا نادر في اللغة أو معدوم، لكن هي مسميات، هي أسماء تدل على مسمى واحد وعلى حد، على حد واحد. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في الحكم الثالث، قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.